ثم استوى على العرش. فهل فسر لكم الاستواء عند السلف والاستواء عند الخلف؟ أستطيع إجابة أنا أن يكون قد سمعت منه وربما أن يكون مسألة. ربما أن يكون قد قاله وأنا غير موجود في تلك المحاضرة. طيب أسمعنا ما سمعت منه. قل ما سمعت منه. أسمعنا شيئا سمعته منه. ما دام أنت تقول الآن أنه أنا أجيب لكن لا أقول إني سمعته منه. نعم لا أريد أن أجيب عن هذا السؤال. لا هذا جانبا. أسمعنا شيئا سمعته منه فيما يتعلق بالموضوع الذي ذكرته. أيوة. أقول أيوة. إذا ذلك أولا أن الشيخ كان على الأيام كاملة يحاضر كما قلت عقيدة في يوم السبت نفترض، فقها في يوم الأحد، حديثا في يوم الاثنين، كذلك يوم الثلاثاء كان يعطي تفسيرا في القرآن. ولربما أن يكون قد جاء سبتين ما حضرت عند الشيخ ويكون درسه في العقيدة. هذه مسألة حتة حيدة بعيدة. أذكرك بسؤالي. أسمعنا شيئا سمعته منه فيما يتعلق بموضوع الأسماء والصفات. إن كان يحضرك إن كان ما يحضرك نرجع إلى قولك الأول. هذا الذي يقوله دار الكتاب العربي ظهراته. سئلت الجارية عن أين الله فقالت في السماء. فقال صدقت كأنني هكذا ياها فإنها مؤمنة على أن الله عز وجل في السماء ليس مع البشر في الأرض. يا الله عندما بعلمه. طيب هذا جواب يتعلق بالحديث. أنت بارك الله فيك ذكرت آنفا أنه في يوم كذا الدرس في التفسير ويوم كذا الدرس في الحديث ويوم كذا الدرس في الفقه. إيه فأنت تقول سمعته يوما يروي حديث جارية. هذا له علاقة بدرس الحديث لكن ما علاقة هذا الحديث بالفقه وما تفسيره بقول الجارية في السماء؟ هل سمعت شيئا من ذلك منه؟ من الله عز وجل بذاته في السماء؟ نعم لكي تكون هناك بعض من الذين يقولون بأن الله عز وجل في كل مكان في الأرض بذاته وينفي ذلك أن يقول أن الله عز وجل في السماء ولكن علمه يكون هنا. يعني الله في السماء بذاته يقول وعلمه في كل مكان. طيب هذا لا يشعر بأن الله إذا كان هذا هو التفسير ألا يشعر بأن الله عز وجل محصور في السماء؟ هذا بعض من قال من المخالفين بأن لله حد معين يكون قد قصر فيه. لا تحيد عني كثير كثرك حيدا أنا معك في السماء. السؤال. أبو إيش بيقول لك أنت؟ أبو محمد إن شاء الله. يا أبو محمد كفاك حيلة. خليك معي. أنا أسأل الشيخ ماذا يقول؟ فذكرت لي ما يقول أن الله عز وجل بذاته في السماء وعلمه في كل مكان. كان سؤالي أليس هذا يشعر لأن الله في قوله هذا محصور بالسماء؟ لا. هذا هو الجواب. الآن مشيت معي ما حدت عنك. نحن هذا منكم إن شاء الله. لا عفواً. والمقصود نحن الحقيقة بكل صراحة أولاً بدنا نعرف الشيخ البدري. نعم. بالتالي نعرف تلميذه. نعم. إذا قلت أخيراً نعم هذا يشعر بأن الله عز وجل محصور في السماء. هل هذا يليق بالله؟ لا يليق. إذا كيف الشيخ يقول هكذا؟ قلنا لا، ما قلنا نعم. أنا في الخطأ. إذا صح هذه فهمي. ماذا يقول الشيخ آمنتم من في السماء؟ وقول الجارية جوابا لقول الرسول أين الله؟ قالت في السماء. ما تفسير الشيخ؟ أصل سؤالي تام. شو تفسير الشيخ لحديث الجارية؟ حيث فصلت لك قلت رواية للحديث له علاقة بعلم الحديث. لكن ما تفسيره لقول الجارية الله في السماء؟ ففهمت منك لأنه يقول الله بذاته في السماء وعلمه في كل مكان. أنت لم تقول لا؟ مهم. أنا احترت لا. لماذا قلت لا؟ أنا وعيد. هل أنا فهمت منك صوابا أم خطأ؟ في المرة الأولى صوابا وفي المرة الثانية خطأ. المرة الأولى ما هو الصواب من قول الشيخ؟ قلنا بأنه عندما سألتني أن لله عز وجل في السماء محصورا بمكان قلنا لا فقلت نعم. في المرة الثانية قلت نعم. عودت في المرة الثانية وقلت أنا فهمت خطأ. أعدنا. إذا قل لي ما هو قول الشيخ في معنى قول الجارية الله في السماء حتى أفهم جيدا. قلنا أن الله عز وجل موجود بذاته في السماء وعلمه في كل مكان. هاي هي خير من ذلك مش قولة. أنت القول المتدين وقولة. شو قول في تفسير أنت من في السماء الله في السماء؟ هو قول البدري. هل يثبت أن الله عز وجل بذاته في السماء ولا ما يثبت؟ هل يقول أن الله عز وجل إذا قلنا أنه في السماء محصور بحد كذا بمكان ولا ما يقول هذا؟ هذا البدري. نقول بأنه ما يقول. ما يقول؟ نقول بأنه ما يقول بأن الله عز وجل محصور بحد. وهذا ما قلت. ما أدري إيش السؤال. أو الشيخ أراد أن يسمع مرة ثانية. نعم أسمعناه الحمد لله. هذا أشكل عليك. ربما أسمعته ثلاث مرات. أشكل عليك الأمر في المرة الثانية. أخيرا ماذا قلت؟ أخيرا ماذا قلت؟ قلنا بأن الله عز وجل في السماء بذاته. كيف عندك؟ تقول أن الله بذاته في السماء. نعم. هذا الذي فهمته. نعم. لكن آنفا قلت لا ليس بذاته في السماء. كل الذي قلته بأن الله عز وجل موجود بذاته في السماء هذا خطأ. لا نستمع إن شاء الله للصواب. لا بس يعني بدنا نتفاهم. نستمع للصواب. إنه أنا ظننت أنني فهمت منك خطأ يعني أسأت سمعا وإلا أنا أصبت سمعا. أنت تنقل عن الشيخ أنه يقول الله بذاته في السماء وبنيت على ذلك. ألا يلزم من هذا الكلام أن الله محصور في السماء؟ فرجعت أنت تقول الآن بارك الله فيك. خلينا مشان نتفاهم أنه الله بذاته في السماء فيرد إشكال من الناس المخاصمين. إذا كان الله في السماء فإذا هو محصور. هل هذا يعني لازم وما هو المخلص؟ هذا لا يليق بجلاله. ها؟ هذا كلام لا يليق بجلاله. ايش هو الذي لا يليق؟ ان يكون محصورا. لكن انت بتقول انه بذاته في السماء. لا ولكن ليس محصورا بحد يشده. ايش معنى حد؟ هل جاء لفظ الحد في الكتاب او في السنة؟ ربما هذه الكلمة من عندي. طيب أنا أخشى عليك الوهم ولا أخشى على الشيخ وقد يكون العكس لأنه الشيخ كما تقول رجل عالم فاضل وأنت طالب علم، فأن يكون الخطأ منك أقرب من أن يكون الخطأ منه. فلبيان هذا أولاك نسأل سؤالا جديدا، في نهاية المطاف هنكون على بصيرة فيما نقول.